والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب توجيه من الله جل وعلا لعباده المؤمنين باحترام رسوله صلى الله عليه وسلم وإعطائه حقه من التبجيل والتكريم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يكرهه، سواء كان عليه الصلاة والسلام حيا في حال حياته أو بعد مماته، فتحفظ له كرامته وحرمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم نوه جل وعلا بأن بني إسرائيل آذوا موسى عليه الصلاة والسلام، فنصره الله جل وعلا عليهم وأظهر كرامته وبرأه مما نسبوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا حفز لهمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتنافس، والتنافس في الخير مطلوب ومأمور به شرعا، كما قال جل وعلا: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالتنافس في الخير مطلوب ومأمور به شرعا، فاحذروا يا أمة محمد أن تقعوا فيما وقع فيه غيركم ممن آذى نبيه. وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي نافسوا من قبلكم، فقد فرض عليكم الصيام كما فرض الصيام على من قبلكم من الأمم، فنافسوهم وخذوا السبق والفضل عليهم بضبط الصيام والبعد عما يخدشه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين بصفة الإيمان، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تصيروا مثل بني إسرائيل آذوا رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم. فبرأه الله مما قالوا، أظهر الله جل وعلا براءته صلى الله عليه وسلم مما قالوا عنه. ماذا قالوا عنه؟ بماذا آذوه؟ وبماذا أوذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحذر ذلك؟ آذوا موسى، قيل آذوا لأن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيي يستحي حياء شديدا، وكان لا يحب أن يظهر من بشرته شيء، وكان بنو إسرائيل يسبحون عرات ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يسبح معهم ولا يغتسل معهم، فكان يغتسل وحده حتى لا ترى عورته، فقال بنو إسرائيل إن موسى به أدرة، إن موسى آدر أو به برص أو به عيب، لما لا يغتسل معنا ويسبح في الماء معنا؟ ما امتنع عن ذلك إلا أن في داخل جسمه عيب أراد أن يخفيه، والأدرة انتفاخ وورم عظيم في الخصيتين بسبب نزول مادة فيهما من الجسم أو ريح غليظة متينة. وقيل آذوه بأن قارون استأجر بغي وقال لها أريد أن ترمي موسى بأنه أتاك، فأظهر الله جل وعلا براءة موسى وأهلك قارون. وقيل آذوا موسى بأن الله جل وعلا أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأني متوف هارون، فاذهب أنت وإياه إلى مكان كذا وكذا، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام هو وهارون إلى جبل الموصوف له، ووجد عند الجبل سرير والسرير مفروش بفراش وطي ومظلل بشجرة، فلما رآها هارون عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن أنام على هذا السرير، قال له موسى نم عليه، قال تنام معي؟ قال نعم، فنام. ثم قبض الله جل وعلا روح هارون واستيقظ موسى عليهم الصلاة والسلام، ثم رفع السرير وذهبت الشجرة خفيت ورفع السرير الذي فيه هارون متوفى، فعاد موسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل فقالوا له أين هارون؟ قال توفاه الله، فقالوا لا أنت حسدته لأننا نحبه وهو ألطف بنا منك فقتلته، فقال يا سبحان الله أأقتل أخي؟ فقالوا قتلته، أرنا إياه لنرى هل فيه أثر القتل. فقام موسى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وسأل الله جل وعلا، وكان كما قال الله جل وعلا وكان عند الله وجيها مستجاب الدعوة، فنزل السرير حتى رآه بنو إسرائيل وهارون فيه ليس فيه أثر قتل. فهم آذوه عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل الثلاث وفي غيرها، لكن هذه قد تكون من أعظمها وأكبرها. قال الله جل وعلا: فبرأه الله مما قالوا، يعني أظهر جل وعلا براءته ونزاهته مما اتهموه به. أما بالنسبة لقولهم إنه آدر وبه أدرة وهو الورم في الخصيتين، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى رجلا كان رجلا ستيرا لا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئ موسى مما قالوا، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فالله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أظهر جل وعلا عورة موسى لبني إسرائيل ليبرئه مما نسبوه إليه، وفي هذا دليل على أنه لا مانع من ظهور العورة للحاجة. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة رضي الله عنهم أن الله أوحى إلى موسى: أني متوف هارون، فأتي به جبل كذا وكذا، فانطلقا نحو الجبل فإذا هو بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيب، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال: إني أحب أن أنام على هذا السرير، قال: نم عليه، قال: نم معي. فلما نام أخذ الله أخذ هارون الموت، فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: قتل هارون، وحسده حب بني إسرائيل، وكان هارون الأف بهم وألين لهم، يعني أكثر إلفا وأكثر لينا من موسى، وكان في موسى بعض الغلظة عليهم، فلما بلغه ذلك قال: ويحكم، إنه كان أخي، أفتروني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. وقد أوذي محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير. فقال رجل لآخر من الأنصار: والله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فتأثر من ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: سمعت فلان وفلان يقولان كذا وكذا. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب واحمر وجهه واصفر لما قيل عنه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتصرف عليه الصلاة والسلام إلا بأمر الله، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: يرحم الله أخي موسى، أو يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وقيل إن من الأذى الذي أوذي به محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا زيد ابن محمد، وكان الله قد نهى أن ينادى بأنه ابن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا له وإنما تبناه. وكذلك ما قيل نحو زينب بنت جحش رضي الله عنها وزواجه صلى الله عليه وسلم بها، وكان يتأثر من ذلك عليه الصلاة والسلام ويغضب. فالله جل وعلا وجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم باحترامه عليه الصلاة والسلام، وألا يغضبوه ولا يؤذوه، فهو لا يتصرف عليه الصلاة والسلام إلا بأمر الله جل وعلا وبرضاه. والله جل وعلا قال عنه: إن هو إلا وحي يوحى. فما يتكلم به صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا. وكان عند الله وجيها، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام برأه الله جل وعلا مما نسبوا إليه، وأظهر براءته عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان عند الله وجيها، أي ذا وجاهة، فهو وجيه عند الله جل وعلا مستجاب الدعوة، يعطيه الله جل وعلا ما يطلبه منه. والقراءة قراءة الجمهور: وكان عند الله وجيها، وفي قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكان عبد الله وجيها، عبدا لله وجيها. وكان عبدا لله، أي موسى عليه الصلاة والسلام، وجيها. وقراءة الجمهور أوضح في الثناء على موسى صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وكان عبدا لله وجيها، يعني يجوز أن يكون وجيها عند الخلق أو وجيها عند الملائكة. وفي قراءة الجمهور: وكان عند الله، فإثبات الوجاهة لموسى عليه الصلاة والسلام عند الله جل وعلا. فإذا كانت وجاهته عند الله جل وعلا فهي أعظم وأعظم من وجاهته عند غير الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا موجها للأمة بالأخذ بالسداد والكلام الحسن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله في كل ما تأتون وفي كل ما تذرون وفي كل ما تتحدثون به وفي جميع تصرفاتكم. اجعلوا تقوى الله نصب أعينكم في جميع تصرفاتكم. وتقوى الله جل وعلا هي كما فسرها بعض العلماء رحمهم الله، وقد فسرت بتفسيرات كثيرة، لكن من أجمعها ما قاله بعضهم هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالمؤمن يعمل بطاعة الله على نور من الله، على بصيرة وعلم بأنها طاعة وأن الله يحبها، رجاء ثواب الله، يعمل محتسبا يأمل الثواب من الله جل وعلا على هذه الطاعة، لا يعملها رياء ولا سمعة، ولا يعملها تخرصا، وإنما على نور وبصيرة بأن الله يحب هذه الطاعة، ويترك معصية الله على نور من الله، يتركها لأنها معصية ولأن الله يبغضها ويكرهها، خوفا من عقاب الله، فهو مؤمن بأنه إن فعلها فهو معرض لعقوبة الله جل وعلا، فهو يعمل الطاعة رجاء ثواب الله ويترك المعصية خوفا من عقاب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولوا قولا صوابا، أحصوا كلامكم وتكلموا بالخير واتركوا الكلام السيء، أكثروا من الكلام النافع الطيب، قراءة القرآن، أكثروا من قراءة القرآن، من الذكر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الدعوة إلى الله جل وعلا، من النصح والإرشاد، من التوجيه، من كل ما ينفعكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني صوابا نافعا. والأمر بالقول السديد تحذير ونهي عن القول السيء، اجتنبوا السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، إذا فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم، تكون أعمالكم كلها صالحة بإذن الله وتثابون عليها، تكون أعمالكم مثاب عليها، حتى المباحات مع حسن النية والقصد يثاب المرء عليها ويؤجر، يأكل يؤجر على أكله لأنه يأكل ليتقوى بهذا الأكل على طاعة الله، يلبس الثوب الحسن يؤجر على لباسه لأنه يقصد بذلك ستر عورته والظهور أمام إخوانه المسلمين بالمظهر اللائق، ينام يثاب على نومه لأنه يقصد بنومته التقوي بذلك على طاعة الله، وهكذا يخرج إلى السوق لقضاء حاجة أهله يؤجر بخروجه إلى السوق وقضاء حاجة أهله لأجل أن يغنيهم عن غيره ولا يضطرهم إلى الخروج، فهو في عمله المباح يؤجر عليه مع الاحتساب والعمل الصالح والنية الطيبة. يصلح لكم أعمالكم، يعني تكون أعمالكم كلها صالحة، ويحفظكم الله جل وعلا من الأعمال السيئة، لأن المرء صالح لأن يعمل الأعمال الصالحة وأن تكون أعماله كلها صالحة، وصالح لأن تكون أعماله كلها سيئة والعياذ بالله، فسق وفجور ومعاصي، صالح لهذا وهذا، من يوجهه للطاعات والصالحات الله جل وعلا، ومن يصرف عن الخير الله جل وعلا، فالله جل وعلا إذا رضي عن عبده وجهه للأعمال الصالحة النافعة المفيدة، وإذا سخط على عبده وجهه للأعمال السيئة والعياذ بالله، كما ورد في الحديث القدسي أن العبد إذا ما يتقرب المتقرب إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما أكثر العبد من نوافل العبادة من صلاة وصيام وطاعة لله جل وعلا أحبه الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. يعني تكون تصرفاته كلها في مرضات الله جل وعلا. إن مد يده مد يده فيما يرضي الله، إن مشى مشى فيما يرضي الله، إن نظر نظر فيما يرضي الله، إن سمع سمع ما يرضي الله جل وعلا، وهكذا. فالله جل وعلا إذا أحب عبده صانه عن كل سوء، وإذا كرهه وأبغضه سلطه في الأعمال السيئة والعياذ بالله، فيكون أعظم لجرمه، ويعمل الأعمال السيئة باختياره وميوله إليها والعياذ بالله. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم، تكون أعمالكم كلها صالحة مقبولة عند الله، ويغفر لكم ذنوبكم. الذنوب تغفر، تحصل الذنوب من العبد، فليس معنى هذا أن العبد الصالح لا يحصل منه ذنوب أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، تحصل منكم ذنوب يغفرها الله جل وعلا ويتجاوز عنكم ويسترها عليكم. والغفر المحو والستر، يعني لا تظهر للناس، يسترها الله عليكم في الدنيا ويتجاوز عنها في الدار الآخرة، أو يبدلها بحسنات كما قال جل وعلا في الآية الأخرى. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله ورسوله فيما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه، وينتهي عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد فاز فوزا عظيما، فقد نال الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. ولم يقل الله جل وعلا فاز بكذا، وإنما فاز فوزا عظيما، يعني في كل شيء، فاز في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاز في الدنيا بالسداد والتوفيق والرضا والطمأنينة والصحة والعافية والقناعة بما هو فيه وراحة النفس وإصلاح العمل وإصلاح النية والذرية والتوفيق، هذا من سعادة الدنيا. وسعادة الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، أعد الله فيها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمعصية والعياذ بالله بخلاف ذلك، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل وخسر الدنيا والآخرة. فهذا توجيه كريم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بإصلاح العمل والاهتمام بالقول، أن المرأة يتكلم بالكلام الحسن، أنه كما ورد في الحديث أن الأعضاء في كل صبيحة يوم تكفر اللسان وتقوله: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واللسان كما قيل سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما والعياذ بالله. فالله جل وعلا يوجه العباد ويرشدهم بأن يحرصوا على القول الحسن. وقد رؤي أن خنزير مر بعيسى بن مريم عليه السلام فقال له مر بسلام، فقيل له يرحمك الله تقول هذا للخنزير؟ فقال أحفظ لساني من أن أقول فيه ما هو سيء، يعني عود لسانه عليه الصلاة والسلام على أن لا يقول إلا خيرا. فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه وأن يحصي ألفاظه وأن لا يطلق لسانه إلا بما فيه نفع وفائدة له أو لغيره، وأن يتحاشى ويريح نفسه مما فيه ضرر أو لا فائدة فيه. وقد قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاه بحفظ لسانه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده الألسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه بكلمة ربما قالها ليضحك الجالسين أو ليتزلف بها عند كبير أو صغير، يهوي بها في النار 70 خريفا أو يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. والأحاديث الصحيحة الثابتة في حفظ اللسان كثيرة جدا، فيليق بالمسلم أن يحفظ لسانه وأن يتعهده وأن يؤنب نفسه إذا انفرط منه كلام، يعاتب نفسه حتى لا يعود لمثل هذا مرة ثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.